بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين. أيها الأحبة، المرحلة الأولى للتفقه هي دراسة كتاب كامل في الفقه، كتاب مختصر. وقد اخترنا كتاب متن الغاية والتقريب المعروف بمتن أبي شجاع، وهو من خير كتب الفقه الشافعي شكلا ومضمونا. هذا الكتاب على صغر حجمه اشتمل على جميع أبواب الفقه ومعظم أحكامه ومسائله، سواء كان في العبادات أو المعاملات وغيرهما. والكتاب يمتاز أيضا بأنه سهل العبارة، وألفاظه ألفاظ جميلة، وتركيباته تركيبات حسنة. وهو مقسم تقسيمات موضوعية تسهل على الإنسان الذي يقرأه الفقه، وتسهل عليه إدراك أبواب الفقه واستحضار مسائله. إن شاء الله رب العالمين نحن نقرأ هذا الكتاب متن أبي شجاع، ونقف مع ما أشكل أو بعد عن الفهم لنبينه ونوضحه. إن شاء الله تعالى سيكون هدفنا في هذه القراءة نحن نهتم بثلاثة أشياء. الشيء الأول الإلمام بمسائل المتن. إحنا قرأنا المتن قراءة ضبط في قريب من ساعتين أو أقل، وإن شاء الله في هذه القراءة نلم بمسائل المتن ونقف على دليل كل مسألة، ونتعرف على المسائل الضعيفة فقط في المتن. فإذا كان من مسألة ضعيفة فهنذكر المسألة ونذكر معها من صحح يعني أو من ضعفها من العلماء في المذهب، ونذكر القوي من كتب العلماء. فإن شاء الله رب العالمين هو ده هيكون ترتيبنا في الكتاب. احنا نلم بالمسائل المذكورة في المتن ونذكر مع كل مسألة الدليل بشكل سريع، حيث ان احنا نلم بالكتاب ويكون درجة الى يعني شرح كتاب بعده في فقه الشافعي. كتاب متن أبي شجاع كتاب سهل كما قلنا، كتاب حفظه ميسور، ضبط المسائل الموجودة فيه بمعنى أن الإنسان يقرأها ويتأمل فيها ويهيمن عليها ويستطيع أن هو يلم بها، ده كله يعني سهل في الكتاب. أنا أريد أن ألفت النظر فقط إلى أن احنا يعني نحاول في قراءتنا لهذا المتن ألا نخاطب من يعرف، لا، إن شاء الله يعني سنجعل هذا الكتاب أرضية بساطا لكي يقف عليه الإنسان العادي، ونرتفع به من هذه المنزلة إن شاء الله في شرح كتاب يليه. فسنأخذ بيد الإنسان المبتدئ جدا في هذا الكتاب، لن نخاطب في هذا الكتاب الإنسان الفقيه، ولذلك نبسط اللغة وكذلك نكون حريصين على غاية البساطة، وأيضا نكون حريصين على ألا نحيل الإنسان السامع الكريم إلى شيء آخر، لا، نبين كل شيء في هذه الكلمات بإذن الله. فبين يدي كتاب القاضي أبي شجاع ومتن الغاية والتقريب. إن شاء الله نقرأ المتن واحدة واحدة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالبسملة، والابتداء بالبسملة هدي القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بدأ بالبسملة، وكذلك هدي السنة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا بدأ صلى الله عليه وسلم كتبه بدأها بسم الله، وهي طريقة العلماء المتبعة، طريقة العلماء. منهم من يكتب البسملة ويكتفي بها، ومنهم من يكتب البسملة ويكتب بعدها الحمد والثناء. فالبداية بالبسملة هدي الكتاب وهدي السنة وطريقة العلماء المتبعة. ثم قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، يثني على الله تبارك وتعالى، هذا ثناء على الله عز وجل، وأيضا هو اقتداء بالقرآن الكريم، حيث إن أول سورة فيه ذكرت هذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ونلاحظ أن هو جاء باللفظ بسم الله الرحمن الرحيم كاملة كما هي الآية، وقال الحمد لله رب العالمين أيضا كما هي الآية، ولعل هذا مقصود إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى على آل النبي، وصلى على صحابة النبي. وآل النبي عليه الصلاة والسلام مقصودون بالآل هم أهله صلى الله عليه وسلم، المؤمنون به، المتبعون لهديه عليه الصلاة والسلام. والصحابة هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به وماتوا على ذلك. الإنسان الذي قابل النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو في حالة الإيمان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات على ذلك، مات أيضا وهو على إيمانه، هذا اسم الصحابي. فهو قال: وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. صلى على النبي، صلى على آله الطاهرين، وصلى على صحابته أجمعين. ثم قال رحمه الله: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. هذه هي مقدمة القاضي رحمه الله تعالى، يبين فيها السبب الذي جعله يكتب هذا المتن، ويبين فيه أيضا الطريقة التي اختارها لكتابته، ويبين فيها أيضا المزايا التي يظهر عليها هذا الكتاب لمن قرأه. الذي يعنينا بيانه في هذه المقدمة، لأن هي سهلة واضحة لمن قرأها، يعنينا فيها ألفاظ قليلة. اللفظ الأولاني هو لفظ المختصر. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. قال: أن أعمل مختصرا في الفقه. مختصر يعني قليل الألفاظ كثير المعاني. في الفقه، الفقه لغة الفهم، من نقول لغة يعني العرب تعرف كلمة الفقه بمعنى الفهم، العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلسانه. والفقه في اصطلاح الفقهاء لما نقول اصطلاح الفقهاء معناه يعني المعنى الذي يتكلم به الفقهاء ويتداولونه فيما بينه. بيقولوا الفقه على العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، إن الإنسان يكون عالم بالأحكام الشرعية الواجب والحرام والمباح والمكروه والمندوب وهكذا. الأحكام العملية، بالأحكام العملية اللي احنا بناخدها من الأدلة التفصيلية، يعني من الآية ومن الحديث وبقية الأدلة، وإن شاء الله يأتي معنا يعني توضيح ذلك. المتن يصح أن الواحد يحفظه، يعني متن أبو شجاع سهل للحفظ لمن أراد أن يحفظ، والعلماء يقولون من حفظ المتون حاز الفنون، ليستطيع أن هو يحفظ هذا المتن، وهو متن في صيغة نثرية، في متن في نثر ومتن في نظم. النثر اللي هو الكلام العادي، والنظم اللي هو على هيئة الشعر، والكتاب موفور بالصيغتين. فمتن أبو شجاع على طبيعته التي ألفه عليها الإمام أبو شجاع رحمه الله، هذا الكتاب منثور زي ما قلنا. سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا، فكلام يعني كلام كما نتكلم. وفي نظم للعمريطي الشافعي اسمه نهاية التدريب في نظم غاية التقريب، على هيئة أبيات شعرية في قصيدة. اللي عايز يحفظ هذا يحفظه، واللي يقدر أنه يحفظ متن أبي شجاع يحفظه، ومن لا يستطيع هذا ولا هذا ويرهق ذهنه جدا ويأخذ وقته في مسألة الحفظ ولا ينجز فيه شيئا، مش قادر يحفظ، خلاص هو يقرأ هذا المتن ويكرس النظر فيه دائما، يقرأه بكثرة، يقرأه بكثرة، يعيد قراءته ويكرر قراءته حتى كأنه استوعبه، كأنه هضمه، كأنه هضمه، فيكون بمثابة الحفظ، حيث أنه يستحضر المسائل في ذهنه عند إيه؟ عند قراءته أو عند قراءة الشروح عليه. بعد هذا بدأ القاضي في مقصوده، فقال رحم الله: كتاب الطهارة. والطهارة هي لغة النظافة، لغة النظافة، العرب تطلق كلمة الطهارة على النظافة، وشرعا أو في اصطلاح الفقهاء هي فعل ما تستباح به الصلاة، فعل ما تستباح به الصلاة، يعني أن يقوم الإنسان بفعل واحد من الأشياء التي بها يباح له أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويصلي. ما هي هذه الأشياء؟ الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. الوضوء يعني إذا كان الإنسان غير متوضئ لابد ليدخل في الصلاة ليباح له الوقوف بين يدي الله أنه يتوضأ، فإذا كان على جنابة لابد أن يغتسل أولا، ومع الغسل سيحصل الوضوء. طيب إذا لم يكن عنده ماء للوضوء أو للغسل يعمل إيه؟ يتيمم. طيب إذا حضر الوضوء، إذا حضر الماء فتوضأ أو اغتسل، أو كان الـ يعني التراب هو الموفور وما فيش مية، أو في مية وما قدرش يستعملها، يتيمم، لكن فيه على بدنه نجاسة، يزيل هذه النجاسة لكي يباح له أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويصلي. هي دي الطهارة، الطهارة فعل ما تستباح به الصلاة من الوضوء أو الغسل أو التيمم أو إزالة النجاسة. والفقهاء عادة بيبدأوا بالطهارة قبل غيرها، لأن هي شطر الإيمان، شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، قال الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، بدون الطهور بدون الطهارة لا تقبل الصلاة اللي هي الركن الأعظم من أركان الإسلام. فهو إذا أراد أن يتكلم عن الصلاة فلا بد وأن يقدم بين يدي الصلاة بالكلام على الطهارة اللي هي هيستبيح الإنسان بها الصلاة. فهنا يقدم لنا الوسائل بين يدي المقاصد، حطنا الوسيلة اللي احنا هنتوصل بها للصلاة وهي الطهارة. فلأجل ذلك بدأ القاضي أبو شجاع رحمه الله بهذا العنوان، كتاب الطهارة. هنجد تحت كتاب الطهارة يعني تقسيماته، بعد ذلك يقول فصل فصل فصل فصل مثلا. وبعض الكتب زادت عنوان، عنوان جزئي، عنوان فرعي تحت كلمة فصل. هذا مش موجود في المتن، ليس موجودا في المتن، لكنه من زيادات الشراح وزيادات المحققين لأجل أن يعني يوضح التقاسيم والأنواع أكثر للطلاب. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: المياه التي يجوز التطهير بها 700: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. هنا أيضا بدأ بالكلام عن المياه لأنها آلة الطهارة، الوسيلة التي يتطهر بها الإنسان هي الماء. إذا أراد الإنسان أن يتطهر لا بد وأن يبدأ أولا باستعمال الماء. فلأجل هذا قدم أو بدأ بالكلام عن المياه، يعرفنا بالمياه التي يجوز يصح بها التطهير. وعدد ما ذكره 7 مياه. أولا ماء السماء، يعني الذي ينزل من السماء، الماء الذي ينزل من السماء هو المطر، وهو وسيلة من وسائل الطهارة. هكذا سماه الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. دلت هذه الآية على أن الماء الذي ينزل من السماء، ماء المطر، ماء السماء، يصح للإنسان أن يتطهر به. بعدها قال: ماء البحر، وماء البحر، البحر هو الملح، وماء النهر، ماء البحر اللي هو الملح، وماء النهر اللي هو الحلو أو العذب. وماء البحر الملح، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يستعمل في الطهارة، وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، يعني للشرب، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ هل نتوضأ بماء البحر؟ لا يعرفون. إذا كان ماء البحر يجوز التطهر به، يصح التطهر به أو لا؟ فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، يعني ماؤه ماء طهور، طاهر ومطهر أيضا، تستعملوه لوضوئكم، هو الطهور ماؤه. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. ثم زادهم فقال: الحل ميتته، يسمىها العلماء جواب الحكيم، هم محتاجين برضك يعرفوا الحتة دي، هم كانوا صيادين لؤلؤ، فيعني إذا جاعوا لا يحتاج إلى أنه يأتي فيسأل مرة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام زاده شيئا ينتفع به، له اتصال بحاجته، هو الطهور ماء، الحل ميتته. فده دلنا على أن ماء البحر المالح اللي هو الماء الملح هو ماء يستعمل في الطهر. وقال بعد ذلك: ماء النهر، والنهر أو النهر هو الماء الحلو العذب، هو الإنسان يستسيغ أن يشرب منه. أما الماء البحر لا يستطيع الإنسان يشرب منه، هو ماء ملح، يعني صعب على الإنسان أن هو، لا كلما شربه الإنسان زاد عطشا. ماء النهر اللي هو الماء الحلو فيه حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسة، هل يبقي من درنه شيئا؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ده ماء النهر اللي هو العذب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا أنه يستعمل للطهارة، يستعمل للطهارة في الغسل أو في الوضوء. ثم قال: وماء البئر. وماء البئر، وماء البئر ورد فيه حديث أيضا عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: بئر بضاعة هي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، تأتي الريح تحمل كل هذه الأشياء، الحيض لفائف التي كان يستعملها النساء قديمة في منع الحيض من التسرب عن الثياب، والنتن الأشياء النتنة، ولحوم الكلاب التي تلقى بعدما هلكت. يا رسول الله أنا توضأ منه، قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. كذلك ماء العين، ماء العين، والفرق بين ماء البئر وماء العين إن ماء البئر هو البئر هو ما حفره الإنسان، والعين يعني ما نبعت بنفسها. فيعني ماء البئر وماء العين كلاهما يصح التطهر به. في ماء العين الإجماع، والإجماع دليل من الأدلة، قلنا الكتاب والسنة وهو قلنا الإجماع، الإجماع كذلك أجمع المسلمون على أن ماء العين ماء طهور يستعمل أيضا للطهر. ثم قال: وماء الثلج وماء البرد. ماء الثلج وماء البرد، وماء الثلج وماء البرد وردوا في حديث، وردا في حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر دعائه صلى الله عليه وسلم. والشاهد فيه قوله: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. الثلج أو الثلج والبرد. والفرق بين ماء الثلج وماء البرد إن ماء الثلج هو ماء يتجمد لكن هو حبات صغيرة، وماء البرد كذلك ماء يتجمد، يكون من هذا جليد ومن هذا جليد، لكن البرد يكون كتلا كبيرا. وده اللي هو نوع من أنواع الأمطار. ففي هذا الحديث أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ماء الثلج وماء البرد إن هو يغسل من الخطايا، والعلماء استدلوا منه إن هو أداة من أدوات الغسل. وإن كان يعني بعض العلماء استبعد إن ده دليل على إن الثلج والبرد مطهرين، فنقول إن هذا الماء ماء مطلق باقي على أصل خلقته، ماء باقي على أصل خلقته نازل من السماء. فيعمه الدليل الأول: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فهو أيضا ماء نازل من السماء وباقي على أصل خلقته، يعني لم يتحول ولم يتغير، لم تجمده وبعد كده إن هو يفك دي ظروف وأجواء الطبيعة، هو يعني تجمد للبرودة وبعد كده بيتحلل إذا تعرض لشيء من الحرارة أو السخونة. هنلاحظ إن المياه السبعة ماء السماء، ماء السماء وماء الثلج وماء البرد، كل ده نزل من السماء. ماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين ده نبع من الأرض، بعضه نزل من السماء وبعضه خرج من الأرض، ولذلك يمكن أن نجمع هذه السبعة في كلمة واحدة، وما نزل من السماء أو نبع من الأرض، ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة، وهو يبقى على خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، لا يتغير لونه، لا يتغير طعمه، لا تتغير رائحته. فيمكن الجمع بين هذه السبعة أنواع على هذا النحو في هذه العبارة: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلق. هذه أنواع المياه التي يصح بها التطهير، والتي ذكرها القاضي أبو شجاع رحمه الله في المتن في الجزء اللي احنا قرأناه. ثم قال القاضي رحمه الله: ثم المياه على أربعة أقسام، ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل، والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. في هذه الجملة من كلام القاضي رحمه الله يقسم الكلام إلى أربعة أقسام، قسم لنا الكلام الماء، يقسم لنا الماء إلى أربعة أقسام، فيقول: المياه على أربعة أقسام، المياه على أربعة أقسام. القسم الأول هو الماء المطلق، الماء المطلق يعني الماء الذي لا يتقيد بقيد، محتاجش ان احنا نقول عليه ماء كذا، هو ماء فقط. اول ما اقول ماء ينصرف الذهن الى هذا الماء، الماء الصافي، الماء الذي على خلقته لم يتغير، لم تضف اليه اشياء، فهو الماء المطلق. والعلماء قالوا ان الماء المطلق هو المطلق عن قيد لازم، عن قيد لازم، يعني ممكن اقول ماء الحنفيه او ماء الصنبور او ماء الخزان، او اقول مثلا ماء البحر او ماء النهر او ماء المطر، لكن في النهايه ممكن استغني عن هذا القيد، ممكن اقول ماء فقط، ممكن اقول ماء فقط، والناس لا تنكر علي ان هذا اسمه ماء. فهذا القيد، القيد المنفك اللي هو مرة أتكلم به ومرة أسيبه، ما فيش مشكلة لو قلته، لو قلت ماء من الصنبور، ماء من الحنفية، ماء الزجاجة، ماء المبرد، لكن لو قلت ماء سكت، لا لا لا لا لا يخطئني أحد في إن هو ده إيه، في إن ده أيضا ماء. ممكن أقول ماء الإيه الدورق، ماء ال ماء القلة، وهكذا أقول ماء فقط، أو أقول ماء فقط. ففي هذه الحالة أو في هذه الحالة يعني لا يخطئني أحد، هو أو الميان هو ماء مطلق. قال فلا يعني قال فإيه هو طاهر مطهر غير مكروه، اللي هو ده الماء الماء المطلق. حكمه إن هو طاهر مطهر غير مكروه. كلمة طاهر معناها أنه طاهر في نفسه، طاهر في نفسه، فهو نفسه طاهر. إذا أصاب البدن لم يحدث شيئا، بدل ما تنجس يعني، إنما البدن طاهر. إذا أصاب الثوب فالثوب طاهر. إذا أصاب المكان الذي أصلي فيه فهو طاهر، لم يتحول البدن ولا الثوب ولا المكان من الطهارة إلى شيء آخر، فده طاهر في نفسه، هذا الماء طاهر في نفسه. بعد كده هو مطهر لغيره، مطهر مطهر يعني مطهر لغيره، مطهر لغيره. يعني ايه مطهر لغيره؟ يعني اذا كان البدن عليه نجاسة اخذ من الماء ده واغسل به، فاستعمله في تطهير البدن من النجاسة. اخذ من الماء ده واتوضأ، استعمله في رفع الحدث، استعمله في الوضوء. اذا كنت جنب اخذ من هذا الماء واستعمله في الغسل، معنى هذا ان هذا ماء ايه؟ ان هذا ماء طهرني، طهرني من النجاسة، طهرني من الحدث الأصغر، جعلني متوضئة، طهرني من الجنابة فجعلني طاهرة، تمام؟ فهذا طاهر لغيره، يعني مطهر لغيره، ده معنى كلمة مطهر. فهو يغسل النجاسة اللي على الإنسان فيطهرها، يغسل النجاسة اللي في الثوب فيطهرها. نلقي بعضه على الأرض اللي تغول عليها ولد كبير أو شخص كبير فيطهر الأرض، فهو مطهر لغيره. غير مكروه، غير مكروه استعماله، لا استعماله مباح، استعماله جائز، استعماله غير مكروه، لا يلحق الإنسان كراهة في إن هو يستعمله، غير مكروه. وهنعرف كلمة غير مكروه إن هو عايز يعني ينبه بها على ما سيأتي من الماء اللي بعديه، النوع الثاني من المية أو القسم الثاني من المية، إن هو إيه؟ إن هو مكروه. قال طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق. طيب ما الدليل؟ ما هو الدليل على أن الماء المطلق طاهر في نفسه، مطهر لغيره، غير مكروه استعماله في البدن أو استعماله في الثوب أو استعماله في تطهير الأرض أو المكان الذي أجلس فيه أو أصلي فيه؟ الأصل في طهورية الماء المطلق ما رواه الإمام البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد، فكان من الجلوس رجل أعرابي، كان أول مرة يأتي المسجد ويعرف حرمته، فاحتضر يعني أصبح يعني يحتاج يقضي حاجته حضرته لي، فقام فبال في المسجد، بال في المسجد، قضى حاجته في ركن من أركان المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، عايزين يذكروه بالقول أو بالفعل، يعني عايزين يدفعوه عن هذا العمل، كيف يجرؤ على أنه يعني يقضي حاجته في المسجد؟ قام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم دعوه، يعني اتركوه، وهريقوا على بوله، هريقوا على بوله يعني صبوا على مكان البول سجلا من ماء، يعني دلو، دلو ملأ بالماء أو ذنوب من الماء، دلو برضو من الماء. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي بقية روايات الحديث أن هذا الرجل الأعرابي اعتذر عن فعله هذا بأنه لم يعرف لهذه البقعة التي كانوا يجلسون فيها حرمة، وظنها مثل بقية البقاع حولها. يعني ما ظن المسجد إلا وسائر الصحراء سواء. فكان حديث اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث العهد بالمكان والمسجد، وربما حديث الإسلام كله. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام عامله بما هو يعني على قدر عقله، وخاطبه بهذا، وخاطب الصحابة رضوان الله عليهم ألا يعنفوا. وده معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصبوا دلو من الماء على إيه؟ على هذا المكان، فمعناه أنه يطهر. فالماء المطلق يطهر، يطهر البدن، ويطهر الثوب، ويطهر الإيه؟ الأرض، يطهر من النجاسة، وكذلك يطهر الإيه؟ يطهر الإنسان في رفع الحدث الأصغر اللي هو اللي هو يتوضأ، ورفع الحدث الأكبر إن هو يغتسل، أو إن هو امرأة ترفع الحيض أو ترفع النفاس في غسلها الأخير من أيامها، في غسلها في الأيام الأخيرة. ده القسم الأول هو الماء المطلق. القسم الثاني قال عنه الماتن رحمه الله قدر شجاع، قال وطاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمس. الماء المشمس اللي هو الماء المسخن في إناء من المعدن بحر الشمس، تركوه في الشمس حتى أثرت الشمس عليه فسخنته. الماء ده حكمه أنه طاهر في نفسه. قلنا طاهر معناها أنه إذا أصاب شيئا، الشيء ده البدن، الثوب، المكان، شيء من الأشياء، إذا أصاب شيئا فهذا الشيء طاهر، لأن الماء نفسه ماء طاهر. مطهر لغيره، إذا استعمل في غسل الثوب أو من النجاسة، أو إذا استعمل في الطهارة، فهو مطهر لغيره. مطهر يعني هو وسيلة تستعمل لتطهير الإيه؟ لتطهير للتطهير، زيه زي الماء المطلق، إلا أنه مكروه استعماله. مكروه استعماله يعني في البدن، مكروه استعماله في البدن. والكراهة ديت هل هي كراهة شرعية أم كراهة طبية؟ هل الكراهة شرعية أم طبية؟ يعني هل ورد في نصوص الشرع في آية من الآيات، أو في حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو في إجماع المسلمين، أو في القياس على شيء، هل ورد أن الماء المشمس المسخن بتأثير الشمس هل ورد أنه مكروه؟ الجواب لا، لم يثبت في الأدلة الشرعية حديث وآثار شيء لكراهية الماء المشمس. كل الأدلة حديث أو آثار الواردة فيه هي غير صحيحة. لكن الإمام الشافعي رحمه الله أشار إشارة إلى أنه قد يكره من ناحية الطب، من ناحية الطب، فقال لا أكرهه إلا أن يكون من جهة الطب. ويقول بصراحة إذا أثبت علماء الطب أن هذا الماء يؤذي البدن، كأنه يسبب مرض البرص أو يزيد مرض البرص، لما إنه ماء ساخن شديد السخونة في إناء معدني، هذا الإناء المعدني ليس صافية الجوهر، إنما يعني تخرج منه بعض الأشياء مع هذه الحرارة ومع هذا الماء، تتفاعل مع الماء، وبعد كده إذا كانت على البدن تحدث انحباس في الدم، أو تقلصات في الجلد، أو يعني تسبب مرض البرص أو تزيد البرص. إذا ثبت شيء عند الأطباء فأنا أقول إنه مكروه. وعبارة الشافعي رحمه الله عبارة جميلة، يعني لا أكره إلا أن يكون من جهة الطب. أنا لا أكرهه في الشرع، ولا أكرهه إلا أن يكون من جهة الطب، إلا إذا أثبت أهل الطب ذلك، ولم يثبت هذا، لم يثبت. لكن يبقى أنه إذا كان في حالة السخونة الشديدة فلا شك أنه هو يضر البدن، ومن هنا تأتي الكراهة. والذين كرهوه في المذهب وضعوا له شروط، قالوا أنه يكون في بلد حار، وأنه يكون في إناء معدني خلاف الذهب والفضة. خلاف الذهب والفضة ليه الذهب والفضة؟ لأن الذهب والفضة المعدن بتاعهم صافي، مش هيتفاعل مع الماء ومع الشمس والحرارة ويؤثر على البدن. لكن أي معدن تاني، الحديد ألومنيوم، ممكن يحصل منه نوع من أنواع التفاعل بينه وبين المية إذا كانت شديدة في بلد حار. فالكراهة قالوا تكون في حالة توفر الشروط هذه، أن يكون في بلد حار، وأن يكون في إناء معدني خلاف الذهب والفضة، وإنه يستعمل حالة سخونته، ويستعمل أثناء ما هو ساخن. لكن لو برد، إذا برد هذا الماء ليس فيه أي كراهة. قالوا أن يستعمل في البدن، يستعمل في البدن، إذا استعمل في البدن هنا الكراهة. لكن إذا استعمل في غسل مكان أو غسل إناء أو غسل ثياب، لا، لا شيء فيه. هذا هو المذهب، إن استعمال مثل هذا الماء مكروه. والإمام النووي رحمه الله اتكلم في المسألة دي في أكثر من موضع، وقال إن الكراهة منفية، ما فيش أي كراهة مطلقة. لكن يبقى إن هذا الماء إذا كان شديد السخونة ويؤثر على بدن الإنسان وتحصل به مضرة، فمن القواعد في المذهب وغيره أن الضرر يزال، الضرر يرفع، ويعني لا ضرر ولا ضرار. فيكره هذا الماء، وأي ماء آخر يضر الإنسان سواء كان شديد السخونة أو شديد البرودة يأتي منه الضرر، خلاص الضرر المتوقع من الشديد السخونة، المتوقع من شديد البرودة على البدن، لأجله يكره هذا الإيه؟ يكره استعمال هذا الماء في البدن خاصة. القسم الثالث من أقسام المياه في كلام الشارح نرجع إليه، يقول: وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل. والمتغير، يعني نوعين، المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، طاهر غير مطهر، الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. القسم الثالث هو الماء المستعمل، المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. الماء بنستعمله في الحاجتين دول، في رفع الحدث، يعني بالنسبة للأمور الشرعية، يعني نستعمله في رفع الحدث بمعنى أن الإنسان يتوضأ به أو يغتسل به، أو إزالة النجس اللي هو أن أنا في ثوب متنجس أو جزء من على البدن متنجس، أو يعني شيء أصابه نجاسة فأنا بغسله بهذا الماء. فهنا عندي يعني الماء الذي جمعته بعد الغسل، الماء المغسول به، الماء الذي استعملته في الوضوء المتوضأ به، الماء الباقي يعني بعد ما نزل على بدني واجتمع مثلا في يعني طستة أو في البانيو، أو فأصبح هذا الماء ماء مستعمل، استعمل في رفع حدث، استعمل في إزالة نجس، طبعا في استعماله في الغسلة الأولى الذي توضأت به أول مرة، توضأت به مرة، غسلت العضو مرة واحدة، أو أزلت به النجاسة برضك، هو أول ما باشر النجاسة، ده اسمه ماء مستعمل. لكنه يكون ماء مستعمل ويجري عليه الحكم الذي سيأتي بشرطين: إذا كان وزنه بعد انفصاله لم يزد، يعني أنا الآن توضأت، وكنت أنا أثناء أتوضأ الماء الذي ينزل مني ينزل في إناء، اجتمع عندي هذا الماء، أنا أنظر إلى هذا الماء، هل هذا الماء زاد عن الإيه؟ عن الماء الأصلي، ولا نقص، ولا يساوي؟ هذا الماء زاد، لا، لو زاد هذا ماء يعني لا ينزل عليه صفة الايه، صفة ما نتكلم فيه. طيب نقص قد ايه؟ بمقدار ما العضو تشرب شيئا من هذا الماء وده الباقي، ده اللي هيرد عليه كلامنا الآن. قال لي وكذلك الماء المتغير، بل أولان الماء المستعمل والثاني الماء المتغير. الماء المتغير اللي تغير أحد أوصافه بشيء خالطه من الطاهرات، يعني جاء عليه مسك، وقع فيه تراب، يعني اختلط به شيء غيره، وهذا الشيء اللي اختلط به طاهر ولا يمكن اننا افصله عنه، لا يمكن ان افصله عنه. لو وضعنا فيه ملح، لو وضعنا فيه سكر، لو وضعنا فيه شاي، لا يمكن اننا افصل الشاي عن الماء، او افصل السكر عن الماء، او افصل التراب عن الماء. لكن لما وقع هذا الشيء الطاهر في الماء غير احد اوصافه، يغير طعمه للشاي والملح والسكر، يغير لونه برضه زي الشاي والتراب، يغير لونه، يغير رائحته زي المسك، يغير رائحته، فده يمنع اطباق اسم الماء عليه. فعشان الناس كوباية الشاي كده وهي قدامي شاي يقول هذا ماء، لا خلاص ما عادش ينفع يتسمى ماء. هذا الماء حكمه ان هو طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. الماء المستعمل اللي تكلمنا عنه من شويه وده الماء المتغير، الاثنين دول حكمهم ان هو طاهر في نفسه. لو وقع علي بعض من الماء الذي استعملته في الطهاره، لو وقع علي بعض الماء الذي تغيرت احد اوصافه، تغير طعمه بالسكر، تغير لونه بالشاي، تغيرت رائحته، بن عليه مسك، هذا طاهر، طاهر في نفسه، لكن لا يطهر غيره. بمعنى اني لا يمكن ان استعمل هذا في ان انا اتوضى به او ان انا ازيل به نجاسه، لا يمكن استعمله في رفع الحدث ولا استعماله في ازاله النجاسه. فمثلا المرق الشوربه، يعني المرق، هل يجوز ان انا اتوضا به؟ لا. هل يجوز ان انا ازيل به نجاسه اذا ازلت به نجاسه؟ ازالت؟ لا. الشاي هل يجوز؟ لا. الماء المحلى بسكر وليمون اصبح ليموناتا، هل يجوز ان انا يعني ازيل به النجاسه؟ هل يصح ان ازيل به النجاسه؟ لا، لا ازيل به الايه، لا ازيل به النجاسه. الماء المستعمل والماء المتغير، والحقيقه ان كلمه المستعمل يعني تدخل فيه المتغير، فده متغير وده متغير، ولو قلنا الماء المتغير يشمل الاثنين، يشمل الاثنين، فده ماء متغير وكذلك الايه المستعمل في رفع الحدث او ازاله النجس كمان هو ماء متغير. ماء متغير بمعنى انه هو يعني اصبح بعد ما لامس البدن ولامس البدن اصبح في نوع من انواع التغير حصل عليه. حكم هذا القسم من الماء، القسم الثالث، انه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ايه الدليل على انه طاهر؟ ما هو الدليل على انه طاهر؟ عندنا حديث في صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، كان جابر مريض، النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعوده وهو مريض، كان جابر لا يعقل، يحني من شدة المرض لا يشعر بما حوله. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، صب علي من وضوئه، الوضوء اللي هو الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم. لما توضأ صلى الله عليه وسلم وكان يجمع الماء الذي ينزل منه في الوضوء في إناء، أخذ هذا الإناء وصب على جابر رضي الله عنه بعضا من هذا الماء. لو كان هذا الماء المستعمل في الطهارة غير طاهر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبه على جابر؟ لا طبعا. فلما صبه عليه علمنا أنه صلى الله عليه وسلم يعرفنا أن هذا الماء طاهر. طيب هذا يدل على أنه طاهر في نفسه. طيب قلنا أنه هو غير مطهر لغيره، ما الدليل على أنه غير مطهر لغيره؟ الدليل على أنه غير مطهر لغيره ما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا، يعني يأخذ بكفه، يأخذ بكوب، يأخذ بإناء، يأخذ منه لكن لا ينزل فيه. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. والحديث أفادنا أن الاغتسال في الماء يخرج عن طهوريته، ولهذا نهانا صلى الله عليه وسلم أن احنا نغتسل فيه. وكذلك إن هو غير مطهر لأنه أصبح ماء مستعمل، لا يسمى ماء في هذه الحالة، لا يسمى ماء في هذه الحالة. والنبي عليه الصلاة والسلام احتاج هو والصحابة إلى الماء في أسفارهم، كان يعرض النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأحوال في الأسفار ولا يجدون إلا ماء قليلا، لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم ولا مرة أنهم جمعوا الماء الذي استعملوه ليستعملوه مرة أخرى، جاءوا بماء وتوضأوا جميعا وأبقوا هذا الماء، أبقوا عن الماء حتى يأتي وقت آخر فيستعملوا الماء مرة ثانية. لا، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. فعلمنا أن هذا الماء يعني ليس ماء مطهرا لغيره. وأيضا المتغير في الماء المستعمل، الماء المتغير كذلك، الماء المتغير ليس ماء مطهرا لغيره، لأنه هو زال عنه اسم الماء المطلق، أصبح ماء متغير. نقول عنه الآن ماء بملح، نقول عنه ماء سكر، نقول عنه ليمون، ليمون عصير ليمون، نقول عنه شاي، نقول عنه مرق شوربة، لكن لا نقول إنه هو إيه، لا نقول عنه ماء وفقط. والماتن رحمه الله تبارك وتعالى الإمام أبو شجاع كان دقيقا في كلامه، قال: وطاهر، القسم الثالث، وطاهر يعني في نفسه قام الدليل على أنه طاهر، غير مطهر قام الدليل على أنه لا يطهر غيره، وهو الماء المستعمل، الماء الذي استعمل في إزالة النجس أو في رفع الحدث، والمتغير الذي تغير أحد أوصافه بما خالطه من الطاهرات. فقال خالطه، هذه الكلمة دقيقة، دقيقة بمعنى أنها كلمة احترز بها عن المجاور للماء، يقول المخالط، يعني ما نضعه في داخل الماء فيختلط به، لكن هناك أيضا طاهر يجاور الماء، طاهر يجاور الماء، كما لو أن هنالك شجرة على رأس النهر يمر عليها الماء فكلما مر بها أخذ شيئا من ريحها، هو مجاور لها، كأن هناك ميتة على رأس النهر كلما مر الماء أخذ شيئا من ريحها، فهذا الماء ماء طاهر وماء مطهر، ماء طاهر وماء مطهر، طاهر مطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. الذي خالطه طاهر مجاور له، هناك فرق بين المخالط والمجاور، المخالط ما اختلط به، نحن خلطناه به، والمجاور لا، المجاور لا، فإنه باق على طهوريته حتى لو كان التغير كثير، لأنه إيه؟ لأنه لا يستغني عن الإيه؟ عن هذا، سيستغني عنه. كذلك هناك المتغير بمخالط، لكن مخالط لا يستغني عنه الماء، كمثل ما في قاع النهر موجود طين، وموجود طحلب، أو أن الماء بنفسه في المكان يمكث فترة طويلة فيتغير من طول المكث، ده لم يخالطه طاهر يستغنى عنه. لا، ده احنا اللي ألقينا الشاي، ألقينا الملح، ألقينا السكر، ألقينا اللحم في الماء فصار مرق، فخلنا عليه صار مرق. لكن المتغير بالطاهر المجاور له حتى ولو كان تغير كثير، ده باقي على طهوريته، طاهر مطهر. والمتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه زي الطين والتراب اللي في قاع النهر والطحلب الموجود فيه، والمتغير بطول المدة، طول المكث، هذا أيضا يعني هو طاهر مطهر لغيره. هذا لا يتناوله كلام المصنف في القسم الثالث. بعد كده قال عن القسم الرابع قال وماء نجس. قال وماء نجس، ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة. فصله إلى نوعين، ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة، وهو دون القلتين. ده القسم الأول، النوع الأول في هذا القسم، وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، أو كان قلتين فتغير، إما دون القلتين وإما أكثر من القلتين فتغير. ثم قال والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. القسم الرابع من هذه الأقسام هو الماء النجس، الماء المتنجس، الماء الذي حدثت له نجاسة. ده قسموا لقسمين، قال ماء دون القلتين وماء قلتين فأكثر. ماء دون القلتين وماء قلتين فأكثر. قال ماء دون القلتين الذي حلت فيه نجاسة هو نجس قولا واحدا. تغير أو لا؟ لا، لا نبحث في التغير، لا نبحث في مسألة هل تغير أو لا، طالما أنه دون القلتين فهو نجس. طيب، فإذا كان قلتين فأكثر من القلتين، ننظر فيه إذا تغير فهو نجس، وإذا لم يتغير لا ينجس. إذا تغير فهو نجس، سواء كان التغير يسير أو تغير كثير، طالما ورد عليه التغير فهو نجس. وإذا كان لم يتغير يبقى ليس نجس، ليس نجس. طيب، هو حد لنا حدا، قال ما دون القلتين أو كان قلتين. ما هي القلتين؟ ما هي الكل؟ ما هما القلتان؟ القلتان تثنية قلة، قلة وقلة، قلتان. القلة هي الجرة العظيم، ليسموها قلة يعني، لأن الرجل يقلها بيده، يضع يده هنا وهنا ويرفعها، يرفعها. والقلتان يساوي بالضبط كده في عصرنا 216 لتر، 216 لتر، لتر. أو نحن نعمل مكعب كده، عارفين المكعب؟ جسم الثلاثي الأبعاد له طول وله عرض وله ارتفاع، ثلاثي الأبعاد له ستة أوجه، مربع من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، أربع إيه؟ أربع يعني مربعات كده، ست مربعات، أو له طول وله عرض وله ارتفاع. كل يعني حرف من الحروف دي 60 سنتي، يبقى ساعة المكعب طول حرفه 60 سنتي، أو نقول إن هو 216 لتر ماء. دي بقى نستفيد منها إذا أردنا إن إحنا نعمل خزان على ظهر العمارة، إحنا نراعي هذا المقياس وزيادة عليه شوية، 216 لتر نعمله 220 لتر، نعمله ياخد 500 لتر، بحيث لو وقعت فيه ثأرة فماتت يبقى إيه؟ يبقى مع هذه الكمية نادر لو أنها غيرت الماء، أو وقع فيه نجاسة نادر أنها تغير الماء. وفي هذه الحالة نقول إن الماء يعني ماء طاهر وأنه ليس نجس. فهنا القلتين هو ده المعيار الذي عاير به ما أقل وما أكثر، ما يتنجس وما لا يتنجس. أقل ما دون القلتين، ما هو أقل من 216 لتر مية هذا نجس، إذا حلت فيه نجس وقعت فيه نجاسة نجس. والتغير أو لم لا نبحث في مسألة التغير، إنما هو نجس. طيب لو كان قلتين فأكثر وتغير تغير يسير أو تغير كثير، لا يبقى نجس. طب لم يتغير، لا ليس نجس. يبقى المسألة على هذا الوضوح، الماء دون القلتين الذي حلت فيه نجاسة هو نجس، تغير الماء بهذه النجاسة أم لا؟ ما هو الدليل على هذا؟ في حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، صحراء ينوبه السباع والدواب، فيسألون النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لأبي داود: فإنه لا ينجس. الماء في الصحراء ونحوها يرد عليه السباع اللي هي الحيوانات المفترسة، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة على مسألة القلتين، يبقى قلتين فأكثر لم يحمل الخبث إلا إذا تغير يكون نجس، أقل من القلتين يحمل الخبث فيكون نجسا سواء كان متغير أو غير متغير. ده العلماء أخذوها بدلالة المفهوم. لأن مفهوم الحديث أنه إذا كان أقل من قلتين ينجس ولو لم يتغير. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. فهنا نهى الإنسان اللي هو لسه مستيقظ من النوم إن هو يغمس يده في الإناء خشية أن تتلوث يده بالنجاسة غير المرئية، ومعلوم إنها لا تغير الماء. فلولا إنها تنجسه بمجرد الملاقاة فكانش النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. طيب ما كان قلتين أو أكثر فتغير هو نجس، تغير. الدليل على هذا إيه؟ الدليل عليه الإجماع. الإجماع نقل الإمام النووي في المجموع، وقال ابن المنذر في كتاب الإجماع: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. اللي هو قلتين أو أكثر وتغير تغيرا يسيرا أو تغيرا كثيرا هو نجس. الدليل على أنه نجس الإجماع. نقله الإمام النووي عن ابن المنذر في كتاب المجموع، بيقول ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. ده آخر الكلام عن أنواع المياه وأقسام المياه. إن شاء الله رب العالمين نتابع معكم في اللقاء القادم عن بقية وسائل الطهارة والتطهير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في ديننا وأن يعلمنا من دينه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.